باب التكبير. وسنات التكبير عند الختم صحت عن المكين أهل العلم في كل حال ولد الصلاة سلسلة عن أئمة ثقات من أول شراح نومين الضحى من آخر أو أول قد صحيحا للناس هكذا وقيل إن تريد هل وبعض بعد لله حميد والكل للبزير وقبولا من دون حمد ولسوس نقيلا تكبيره من انشراح وروي عن كلهم أول كل يستوي وامنع على الرحيم وقفا إن تصل كلا وغير ذا أجز ما يحتمل ثم قرأ الحمد وخمس البقرة إن شئت حلا وارتحالا ذاكرا وادعو وأنت موقن الإجابة دعوة من يختم مستجابة وليعتنى بآداب الدعاء ولترفع الأيدي إلى السماء وليمسح الوجه بها والحمد مع الصلاة قبله وبعد. وها هنا تم نظام الطيبة ألفية سعيدة مهذبة بالروم من شعبان وسط سناتي 99 و700 وقد أجزتها لكل مقري كذا أجزت كل من في عصري رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد بن الجزري يرحمه بفضله الرحمن فظنه من جوده الغفران.